الإسلامية العالمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله عز وجل في سورة البقرة من صفات الخاسرين الفاسقين أنهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، نقض العهود وخيانة الأمانات والغدر مع الخلق، وكذلك يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قطيعة الرحم، قطيعة ما أمر الله عز وجل بوصله، أن تعطي ذوي الحاجات، ذوي القرابات، أن تعطي الفقراء والمساكين، أن تعطي مما أعطاك الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيقطع الإنسان ما بينه وبين هؤلاء، خائفا على ماله أن ينفد، خائفا أن لا يأتي غيره فإذا به يفسد ويقطع رحمه ولا يصل من أمره الله عز وجل به بأن يصله. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ببغيهم وإفسادهم، يفسدون في الأرض، قال أولئك هم الخاسرون. وجاء في الحديث في سنن أبي داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هذه من الأوبئة التي يبتلى بها الإنسان، من الأمراض العظيمة التي يستحق عليها الإنسان أن يعذبه الله في الآخرة وأن يعاقبه في الدنيا، تكون عقوبات بسبب ذنوب من العباد. إذا أمر الله بشيء فلا يأمر إلا بالشيء الذي ينتفع به الإنسان، الشيء الذي يكون نهايته في الدنيا وفي الآخرة الخير لمن يعمل ويطيع. فإذا ترك الإنسان ما أمره الله عز وجل به انتظر العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك المسلم دائما يتفكر في حاله وفي أحوال المسلمين، هل يطيعون ربهم سبحانه؟ هل ينفذون أوامره سبحانه؟ ليه البلاء الذي يأتي على المسلمين في كل مكان؟ بلاء نفسي، بلاء معنوي، بلاء من الفقر، بلاء من الأعداء، بلاء في القتل والتشريد، بلاء وبلاء. الأسباب من الأنفس، الأسباب التي موجودة في الإنسان بالتفريط، بالخيانة، بالبعد عن الله سبحانه، بالإفساد في الأرض، بقطيعة الرحم. وهنا المسلم يتفكر ويصلح من نفسه، يصلح هذه العيوب المولودة ويداوي هذه الأمراض اللي ابتلي بها، لعل الله عز وجل يكشف عنهم ما هم فيه من بلاء. فأدي من ضمن الذنوب ذنب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحب العقوبة في الدنيا. العقوبة العاجلة، تعجل العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة، يبقى عقوبة في الدنيا وعذاب في الآخرة. أعجل الذنوب عذابا وعقوبات في الدنيا قبل الآخرة قطيعة الرحم. بس لنا والخيانة والكذب، من قطيعة الرحم والخيانة والكذب تكون العقوبة سريعة في الدنيا قبل الآخرة، يعدل الله عز وجل هذه العقوبة. قال: من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. الإنسان القاطع للرحم يعدل الله عز وجل له عقوبته في الدنيا بأن يحرمه في الدنيا، لا يمتعه في الدنيا، يقطع الرحم من أجل المحافظة على المال، خايف أن الرحم يأخذ هذا المال فالله عز وجل يحرمه من هذا المال، وإن كثر ماله يحرم من الانتفاع به، يحرم من التمتع بهذا المال، قاعد يحرس المال وخايف ألا فلان يغدو ولا فلان يحسد ولا فلان كذا، قاعد مشغول بهذا المال، حرمان وعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. يقول: الذنوب هذه ثلاث ذنوب، ثلاثة من أنواع الذنوب، ومن أعجل الذنوب عقوبة في الدنيا قبل الآخرة: قطيعة الرحم، الخيانة، إنسان يخون، يخدع غيره، يغش غيره، يدلس على غيره، الخيانة، يخون، يعطي العهد ويعطي الأمان ويعطي الوعد وبعدين لا ينفذ شيئا من ذلك، الخيانة، كثرت بين المسلمين هذه الأمراض الفظيعة فاستحقوا العقوبات من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال والكذب، الكذب يكذب الإنسان في كلامه، يكذب في قوله، يكذب في فعله، يقول حاجة ويعمل شيئا غيرها. قال لنا في باقي هذا الحديث وإن أعجل الطاعة ثوابا لا صلة الرحم. أعجل الطاعة ثوابا أن تصل رحمك، الصلة بالزيارة، الصلة بالكلمة الطيبة، الصلة بإعطاء المال، بالإنفاق، بالصدقة، بالهدية، أن تمشي في وديه، صلة الرحم. حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرا، قد يكون أهل البيت فجرا، ما هم دينهم مش قوي، فيهم شيء من المعاصي وفيهم كذا، ولكنهم يصلون أرحامهم، يصلون أرحامهم. قال فتنمو أموالهم ويكثر عددهم بصلة الرحم. صلة الرحم تنمي المال، كأن الإنسان القاطع الرحم حين يتفكر هو ليه ما بيزورش عمه ويزورش خاله ويزورش كذا، ليه قاطع هؤلاء؟ يقول لك كل ما حفلهم يقولوا هات هات هات مين ولا مين خلصوا لي مال. بيقول لك صلة الرحم هي اللي بتزود لك مالك، المال يزداد بهذا الشيء، كلما كثرت النفقات كلما نزل عليك البركات من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليه تحرم الغير؟ الإنسان المحروم هو الذي ينظر بالنظرة الدنية والنظرة الضيقة، إنه المال بتاعي 10 أروح أزور فلان وأزور فلان يخلص وما لقيش حاجة. لا لا، أنت ما تجيبش من عند نفسك، الله يرزقك سبحانه وتبارك وتعالى. خزائن الله ملأ لا تغيبها نفقة. أنفق أنفق عليك، مش ربنا وعدنا بهذا الشيء؟ يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، اطلع أنت بس وأنا حنعطي لك، أنا اللي بنفق عليك. أنفق أنفق عليك. والسيدة أسماء ذات الطاقين بنت أبي بكر رضي الله عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لا توعي فيوعي الله عليك، لما تنفقي ادي ادي كوني سخية، ما تأفليش ما تأفليش، الله ربنا أفل عليك. لا توعي أتنو الوعاء، ما تغطيش الوعاء، ما تقفليش الإناء بحيث أنه تشيلي عندك، لا افتحي وأعطي فربنا يعطيك أكثر مما تعطي. أيضا من الأحاديث العظيمة اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي هريرة رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. إن أعدل الطاعة ثوابا، أنت عايز في الدنيا ربنا يفتح لك بالخير، صل رحمك صل رحمك، هذا من أعدل ما يكون في الثواب في ديك في الدنيا قبل الآخرة، صلة الأرحام. إن أعدل الطاعة ثوابا صلة الرحم. وإن أهل البيت لا يكونون فجارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم. سبحان الله، فجار فالأمة لما يبقى مؤمنين حيبقى إيه الأمر؟ إذا كانوا مؤمنين واصلون، إذا كان الفاجر لما يصل رحمه ربنا يكتر عدد، يديله عيال ويديله عزوة ويديله ويديله مالا، أمة للمؤمن يكون إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في باقي هذا الحديث وإن أعدل المعصية عقوبة البغي والخيانة واليمين الغموس. إن أعدل المعصية عقوبة البغي، البغي الإفساد في الأرض، يبغي الإنسان يتعالى على الغير ويفسد ويفسد، هذا المفسد في الأرض من أحق الناس عقوبة، حتى وإن أمل له ربه وإن تركه ربه سبحانه وتبارك وتعالى لا بد وأن يقسمه يوم من الأيام. وقد ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى لبني إسرائيل وكتبنا على بني إسرائيل، كتبنا عليهم في الكتاب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى أنهم يفسدون في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. بنو إسرائيل لما كانوا مع موسى صلوات الله وسلامه عليه يطيعون الله سبحانه، قال لهم مش هتفضلوا طائعين كده على طول، هتتقلبوا لأن عادتكم، الله سبحانه أدرى وأعلم بهم سبحانه وتبارك، هتفسدوا في الأرض مرتين. طيب حين يفسدون يسيبهم لما يعلو يعلو يعلو بعد يقسمهم سبحانه ويسلط عليهم سبحانه وتبارك وتعالى، فسلط عليهم فأهلكهم في المرة الأولى وجعلهم عبرة لغيرهم، وبعدين رجعوا مرة ثانية ووفر عليهم أموالهم وأعطاهم ورفعهم، ثم أفسدوا مرة ثانية. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، يسوء أعداؤكم وجوهكم، لنسوء وجوهكم، إحنا نسوء وجوهكم هذه. وبعدين هنا المرة الأولى أهلكهم سبحانه بمن صلت عليهم، والمرة الثانية صلت عليهم وأهلكهم بسبب من أنفسهم، وخلصت هذه الأشياء، خلاص المرتين أهلكهم الله وانتهى أمرهم. لا، إن عدتم عدنا، إن حترجعوا تفسدوا. ما هم أكثر من اللي بيعملوا ده، وما المعادش لهم ليه، معادش لهم ليه؟ الله سبحانه حكيم سبحانه تبارك وتعالى. هنا يستحق أن ينتصر عليهم من كان متمسكا بدينه، من قاتل عن دين الله سبحانه وأعد العدة لذلك. ولكن لما فرط المسلمون وقصروا إذا بالله سبحانه يبتليهم بهذا الذي هم فيه. يمكن احنا بنسمع الأخبار السيئة في القتال وقتل من أولاد غزة كذا وقتل، لكن ما بنسمعش ليه حصل فيهم ايه. والله فيها انتصارات عظيمة جدا لحماس على هؤلاء، مخفية مخفية. البلاد العربية بالداري هذا الشيء، عشان ما يتقالش المسلمين بينتصروا، عشان ما يتقالش المسلمين بيعملوا ايه في اليهود. اليهود يقول لك 10 قتلة، لما يبقى عندهم 1000 قتيل يقول لك 5-6، علشان الروح المعنوية بتاعتهم، وعلشان يظهروا امام الناس انهم الدراع القوية اللي طول اي انسان. هؤلاء 22 يوم بيدكوا في غزة، ومع ذلك المقاومة بتطلع عليها زي الاشباح زي الأشباح. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين المؤمنين هنالك. الله يعطيهم نصرا وإن كان نصر على قدهم، ولكنه يكفيهم فخرا أن يصمدوا خلال هذه الفترة أمام هؤلاء الكلاب الخنازير المجرمين لعنة الله عليهم. صمدوا 22 يوم يقاتلون وصمدين، واليهود مش قادرين لهم على حال. اليهود يحاول الأهل غزة الالتحام، اليهود الأبدا ما يلتحم يا رب يصف. لما يكون التحام وجهة وقتال الفلسطين حاولوا يستدرجوهم علشان يفعلوا بهم ذلك. المؤمنون منهم، المؤمنون منهم الذين يفعلون، يطلبون الموت كطلب اليهود للحياة. اليهود عندهم الحياة دي حاجة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، ولكن المؤمن طالب للشهادة. فخر له عند الله سبحانه، وفخر له في الدنيا أن يكون شهيدا. لكن الباقون اللي بيداروا هذا الشيء وما يعلنوش عنها أبدا، الخسائر يذكرونها، إنما هم بيعملوا إيه في اليهود ومدوخين اليهود إزاي، واليهود مش قادرين عليهم. هذا يكتم عشان ما يتقالش إن المسلمين يصمدون. المسلمون صبروا في أفغانستان وقاتلوا وما زالوا يقاتلون. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. لكن أخبار انتصارتهم، يعني مش هينتصر، معهمش الأسلحة إلا قد هؤلاء، ولكن يكفيهم الصمود، واقفين رعبين هؤلاء، يرعبونهم، يخافوا ان هم يطلعوا عليهم بالدبابات بالطيارات، لكن المواجهات لا يخافون من هذا الشيء. فالله سبحانه ثبت هؤلاء المجاهدين، وإن كان فيهم القتل الكثيرون، وإن كان فيهم الشهداء وفيهم الجرحى، ولكن يكفيهم أن صمدوا خلال هذه الفترة ولم يسلموا ولم يقوموا. كان فكرة إسرائيل وكذلك الدول العربية فكرة إن مجرد عملوا عليهم كماشة حيسلموا، تعالوا أبدا أبدا، يقاتلون في سبيل الله ويثبتهم الله ويفرحون بالشهادة كفرح غيرهم بالحياة، نعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الخزي إلا على غيره، الخزي أهو ده بيقاتل ويموت له 10 أولاد، وتموت زوجته ويموت أبوه ويموت كذا، واخر فرحان قاتل ويبكي على من مات ولك الله أكبر الله أكبر. انظر إلى هذا، شوف اللي اتسرق السويتر بتاعه في الجامعة هنا من كام يوم في صلاة الظهر، قارن هذا مات عياله ومات أهله ومات كده وبيبكي عليهم، فيه في رحمة في قلبه، ومع ذلك يقول الله أكبر سنقف وسنقاتله. وده اتسرق السويتر بتاعه، طيب خش صلي وحنلم لك فلوس ونجيب لك. مش مصلي. صلي ليه؟ مش مصلي عشان السويتر ضاع منه، مش مصلي. القوة الإيمانية اللي هنا في هذا المكان والضعف اللي عند هذا الإنسان قارب من هذا، أوبئة وأمراض موجودة في القلوب لابد من التخلص منها، لابد أن يكون حب الله وحب رسوله صلوات الله وسلامه عليه أعظم في قلب الإنسان من كل شيء، أعظم من الدنيا وما فيها. إن قدم الدين على الهوى، إن قدم الآخرة على الدنيا، إن قدم طاعة الله على كل شيء نصره الله وأعانه الله سبحانه، إن قدم الدنيا على الآخرة خذله الله وأذله الله وجعله يستدل شمال يمين يمد إيده عايزين نعمل كذا ونعمل كذا. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أعدل المعصية عقوبة البغي، البغي الإفساد والتعادي على الخلق يفسدون في الأرض، البغي والخيانة، والخيانة يخون في عهده يخون فيغدر، يخون في عقده يخون في يمينه الخيانة. وقال واليمين الغموس تذهب المال، اليمين الغموس اللي بيحلف يمين غموس بيحلف ليه؟ يقول لك الحاجة الفلانية عندك ملك والله ملك عندي حاجة، ويحلف اليمين يفتكر انه حيزود المال بهذه اليمين. طيب المال ضايع ضايع. اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، تحط صاحبها في النار والعياذ بالله. اليمين الغموس تذهب المال، تذهب المال وتقل في الرحم، وتقل في الرحم. يعني كأنه يقول الإنسان يقول يا رب عايز عيال، عيال قليلين هكذا، أنت بتعمل إيه؟ ما الذي عندك؟ ما الذي عندك؟ خد بالك اليمين الغموس تحرم الإنسان من النسل، تحرم الإنسان من الخلف، مش عنده ذرية، تقلل له الأرحام، تقلل لإنسان أولاده. اليمين الغموس تذهب المال وتقل في الرحم في العدد فيهم، وتذر الديار بلاقع، وتذر الديار بلاقع. البلاقع جمع بلقع، والبلقع الخالي، الخالي أي إن الديار تبقى خالية، خالية. يقول هنا معنى الحديث أن هذا يفتقر، يصير فقيرا، الإنسان الكذاب اللي يحلف على طول كأنه أهان اسم الله عز وجل حين حلف به، فاستحق الهوان أن يهينه الله سبحانه، أن يفقره الله سبحانه. احذر من الكذب في اليمين، فإن الفقر منها قريب، الفقر قريب جدا للإنسان الكذاب الذي يحلف بالله كاذبا يمينا غموسا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر في هذا الحديث أنها اليمين الغموس تذر الديار بلاقع. قال أهل العلم معناها أن يفتقر الحالف ويذهب ما في بيته من الخير والمال سوى ما ذكر له في الآخرة من العقوب، يعني مش بس في الدنيا، بس عقوبة في الدنيا أنه يفقد أهله، يفقد ماله، يفقد أحباءه، غير ما في الآخرة من عقوبة. قال بعضهم وصفها بلاقع، مبالغة، مبالغة، يعني أنه يأتي عليه فقر شديد على هذا الإنسان الذي يحلف كذبا، والأرض البلقع أو البلقع بمعنى الخالية من كل خير، هذه اليمين الغموس. أيضا جاء في الحديث عند أبي داود في مراسيله وعند إسحاق بن راهوي في مسنده من حديث الحسن ومن حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة والخيانة في النار، المكر والخديعة والخيانة في النار. الإنسان الذي يمكر بغيره يقول له مكرك في النار، المكر مش المكر هيدخل في النار وصاحبه قاعد هنا في الجنة مثلا، صاحبه الإنسان الذي يمكر بغيره يفسد ويخدع ويضحك على الغير ويخون، هذا يستحق أن يكون في النار، فيقول له مكرك يذهب بك إلى النار. الخديعة يخدع الإنسان صاحبه، قلت أو كثرت هذه صاحبه يستحق العذاب والعياذ بالله. الخيانة قلت أو كثرت صاحبها في النار. ولذلك كان رجل من جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد، وقال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، قال لا كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. الشملة التي غلها، شملة يعني هو أثناء القتال في الغنيمة حتى خرقة، شملة قماشة حطها على كتافه يشتمل بها، شملة غلها كأنه لقاها في الغنيمة أخذها ولبسها وراح يقاتل من غير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالشهادة لم تنفعه لأنه غل سرأ شاملة فتتوقد عليه نارا والعياذ بالله. الإنسان الذي يجاهد يجاهد في سبيل الله يبتغي رضا الله سبحانه تبارك وتعالى لا يكون، فإن الخيانة صاحبها في النار، المكر والخديعة والخيانة في النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.